بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة الماضية تقدم أن من شرط ترتب الزكاة في الدين أن يكون عينا وأن يكون عرضا في التجارة، أنه هو مثل العين من حيث تبوت الزكاة فيه، وأن يكون مقبوضا، هذا هو الشرط الثالث. أن يكون مقبوضا هذا مصطلح فقهي، وهو يتضمن القبض الحقيقي بحيث يأخذه هذا الدائن من المدين، وحينئذ فهذا قبض حسي، أو أن يكون ذلك من باب القبض المعنوي الذي ينزل منزلة القبض الحقيقي. وقد ذكر المصنف أن مما يحقق القبض الهبة، فإذا وهب الدائن هذا الدين لغير المدين فإن ذلك ينزل منزلة القبض. وقد قدمنا توجيه هذا الفرع وبينا مأخذه. الأمر الثاني الذي يتحقق به القبض هو الإحالة، فإذا أحال المدين شخصا له في ذمته دين، في ذمته مال، أحاله على المدين فإن هذا أيضا ينزل منزلة القبض. وقد صورنا هذه المسألة في ثلاثة أشخاص، لأن الإحالة لا تكون إلا بين ثلاثة: المحيل والمحال والمحال عليه. المحيل هو هذا الذي كلامنا فيه، هو يزكي إذا قبض هذا المال على التفصيل الذي سيأتي. المحال هو هذا الدائن الثاني، المحال عليه هو هذا المدين الذي سبق أن ذكرنا حاله. هذا المال الآن الذي وقعت فيه الإحالة يزكى ثلاث مرات: يزكيه المحيل لأنه دخل في ملكه، لأن هذه الإحالة تنزل منزلة القبض. وقد قدم وجه ذلك وهو أنه دخل هذا الشيء في ملكه قبل أن يحيله على قبل أن ينتقل إلى ملك المحال. أما المحال فإنه يزكيه لأنه إن كان قد بقي سنة وأكثر عند الدائن المدين فإنه يزكيه، ويزكيه أيضا المحال عليه إذا كان له ما يقابله من مال عقار دار وما لا يباع على المفلس مما يترك له يمكن أن يباع. وقد وجه هذا الأمر الثالث بأن هذا المحال عليه قضي عليه بهذا الحكم لأنه يستطيع أن يملك هذا المال، وقد قدمنا وجه ذلك. وتنزيل القاعدة كما تعلمون أمر اجتهادي، وأن المطابقة لا تكون قطعية، ولذلك فإنا وإن نزلنا هذه القاعدة على هذا الفرع فإن ذلك محل بحث ونظر لمن أراد أن يعيد النظر والتأمل في ذلك، ولكن هذا في واقع الأمر لا شيء يحتاج إليه، لا يحتاج لمثل هذا في هذه المواضيع، لأن نحن في مرتبة في حالة التوجيه وليس في حالة الترجيح. الترجيح إنما يكون عند الفتوى أو عندما تنشئ لك مذهبا في فرع ما. أما في حالة التوجيه فقصارى ما يتعلق به الغرض أن تبين أن هذا الحكم وجهه كذا، وأن هذا الحكم وجهه أي دليله ومستنده كذا وهكذا. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الثاني، الشرط الرابع، أن يكون كاملا بنفسه أو بشيء يكمله مما يعتبر مكملا، مما يعتبر تكمله معتبرا. أن يكون كاملا بنفسه بأن يكون هذا المال المقبوض نصابا كاملا، معنى أنه أعطاه 20 دينار، 50 دينار، 40 دينار، فردها إليه كاملة. هذا أيضا شرط في هذا المقام. فإن نقص هذا الدين عن النصاب فإنه لا زكاة فيه، لكن إذا كان كاملا في نفسه ولكنه لم يقضه بتمامه، قبض منه طرفا وينتظر طرفا آخر، فهذا يزكى. وصورة ذلك أن يأخذ 10 دنانير أولا، هذه لا يزكيها، أنها ما زالت ناقصة. ضابط الشرع يستلزم هنا أن هذا لا زكاة فيه لأنه ليس 20 دينارا. فإذا أخذ 10 الأخرى فإنه حينئذ يزكي الجميع. هذه هي الصورة. لكن قد يكون هذا المال الذي أخذه ليس نصابا ولكنه اكتمل بما هو نصاب. مثلا أن يكون عنده 10 دنانير، هو عنده 10 دنانير كانت عنده، إما أنها من هبتين من جهة ما، سميها فائدتان وسميها غير ذلك، المهم عنده 10 دنانير، فمضى عليها الحول. ثم بعد ذلك جاءت هذه 10 المقضية التي اقتضاها، خذها من الدين، ففي هذه الحالة يزكي الجميع، لأن هذه 10 الأولى مضت عليها السنة، وهذه 10 الدين التي حال عليه الحول، إما عند المدين وإما نصف عند المدين ونصف عند الدائن، يضم 10 هذه 10 التي سبقت، فيكتمل بذلك النصاب فتلزمه الزكاة. احنا ننزل فقط الحقائق والماهية، إن وجدت الماهية نزلنا التبوت، إن عدمت الماهية نزلنا النفي. هذا قصار ما نفعله هنا، لما وجد النصاب قضينا بالوجوب، لما لم يوجد النصاب قضينا بالمنع. لكل حال هذه مفردات تدخل تحت حقيقة الشرط الشرعي في الزكاة، هذا كل ما يفعل هنا. ولذلك فهذه من مفردات تابعة لأصول وقواعد الزكاة، وهذا لا يحتاج فيه الأمر إلى كثرة تأمل فقهي أو تأصيل عميق. ثم قال الثالث، ولو تلف المتم، ولو تلف المتم صورته أن هذا الشخص أخذ 10 دنانير من الاقتضاء، ثم بعد ذلك أنفقها ثم اقتضى 10 الأخرى، فهذه تزكى، 10 الآخرة تزكى، وتزكى الأولى، بمعنى أنه يزكي الجميع، يزكي 20 جميعا. قد يقول قائل: ألم تقولوا بأنكم تتبعون الحقائق؟ ألم تقولوا بأنكم تأخذون الحقائق عن صاحب الشرع؟ ألم يقل صاحب الشرع الخبر الذي نقل عنه على ما فيه، وأن الإجماع قد وقع على أن 20 دينارا هي محل الزكاة فقط، فلماذا فرضتم على هذا الشخص أن يزكي 10 الأخيرة مع أنه ليس في يده إلا هذه 10؟ هذا ما سيقوله الناظر هنا. لكن لا ينبغي أن نغفل عن أمر في الحقيقة يشغل بال الفقهاء كثيرا، وهو تنزيل الشيء الأمر الحكمي منزلة الأمر الحسي، وهذا في الحقيقة يشغل كثيرا عقل الفقيه. الشيء الذي قضي بوجوده مع كونه معدوما تنزيله منزلة الشيء الموجود حقيقة، هذه مسألة لا بد أن نعتبر بأنها تحتاج إلى أدلة تقضي بها. مثلا 10 التي فتت أنفقها، قضينا الآن بوجودها، وتعلقنا في هذا القضاء بثبوت حكمها في الذمة. قلنا العشرة الأولى ما زال حكمها جاريا لأنها تعلقت بها الزكاة أو تعلقت بذمة هذا الشخص زكاتها على كلا التقريرين، سواء قلت بأن الزكاة تعلقت بها أو قلت بأن زكاتها متعلقة بذمة هذا المزكي أو هذا الشخص المالكي، ففي كلتا الحالتين أنت تحكم بوجودها. هل حكمت بما بلازمها أو حكمت بوجودها؟ في كلا الحالات نزلتها منزلة الموجودة. إن قلت بأنها كانت في ذمته، كانت في ملكه وحال عليه الحول، وإنما تنتظر العشرة الآخرة من أجل أن يزكى الجميع، تقول هذه العشرة لما كانت عنده ترتب في ذمته حق شرعي يتبعها وهو الزكاة. قد تقول إن النصاب غير موجود وهي في ملكه. لا، النصاب فيه اعتبار هذا الذي تحت يديه هذا المدين، فنزل هذا المال الذي تحت يد المدين منزلة الموجود معها. قصار الأمر أنك تنتظر هذه العشرة لتخرج الزكاة على ثمن. هذا النوع الآن من الفروض من عالم العالم الذي تسمعه النصوص، العالم الوجودي الذي تصنعه الاعتبارات، هذا العالم الآن الذي يجب أن تثبت وجوده في الفقه. يجب أن تعلم بأنه لا يمكن أن تثبت وجوده إلا بالأدلة الشرعية القاضية به. أنك تصنع الآن أشياء موجودة، أشياء معدومة، حقائق موجودة في عالم لا ليس حسيا ولا ذهنيا، ولكنه يصنعه الشرع ويجب عليك أن تعتقد وجوده. يقول مثلا هذا الشخص ترتبت في ذمته زكاة هذا المال، قلت له ليس نصابا، قال نحن نقول لك بأن تلك العشرة التي في يد المدين موجودة، ها هو صنع شيئا عالما في الوجود ومكانا في الوجود، فهذا شيء يجب أن تعتبر بأن الشرع هو الذي يصنعه، ولكن بشرط أن تقوم عليه الأدلة، بشرط أن تقوم عليه الأدلة. ثم إذا قمت عليه الأدلة نزلته منزلة الوجود الحسي. هذه الأمور الشرع يخلق الحقائق والوجودات والعدمات، فيعدم الموجود ويوجد المعدوم بأحكامه. ولما ولذلك نقول المعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هو غير معدوم موجود، لكن الشرع جعله معدوما، أو الموجود شرعا كالموجود حسا. إذن يجب أن تعتبر الوجود الآن الشرعي شيء يصنع بالشرع، لا تدركه الحواس، لا يعرفه العقل، لا يمكن أن تدركه إلا من جهة الشرع. هنا قالنا بأن هذه العشرة الآن راه لما كانت في ذمة هذا الشخص ثم أنفقها كانت الزكاة مترتبة فيها. إذا قلت له بأنها في ملكه وهي عشرة، سيقول لك لا بل هي عشرين، بل هي عشرون، لأن تلك العشرة التي في يد المدين ما يعتبر مالكا لها. هذه الأشياء يحتاج هذا إلى لفت الانتباه إليه والتأمل، فإنه شيء له تأثير كبير في نظر الفقهاء. ولذلك العامي الآن الذي لا يعلم وجود هذا الوجود الشرعي يقول لك وين هذا الذي يقول النبي أنه موجود، وين هو؟ أنا عندي غير عشرة دنانير، كيفاش يقولوا لي عندك عشرين وأنا عندي غير عشرة؟ وكان أنا انفقت عشرة وقالوا لي عندك عشرين، شل العجب هذا. لا تنسى بأن الشرع يصنع الحقائق ويثبت وجودها وتنزل منزلة الشيء الحسي، بل قد يعجم الحسي، بل قد يعجم الحسي ويحكم بعدمه في وجود الشرعي. الوجود الشرعي تعرف الوجود الأربعة، زيد لي واحد سميت الوجود الشرعي، تعرف الوجود الحسي والوجود الذهني والوجود الكتابي والوجود الخطي، خصك تزيد هذه. وجود شرعي له وجود خاص يثبت فيه الموجودات، فإذا أثبتها اعتبرت في بناء الأحكام. هذا فقط مدخل لهذا الأمر الذي لا ينفك حاضرا ومؤثرا في نظر الفقه. مقصد نعم، وإذا كمل بفائدة جمعهما ملك وحول، صورة ذلك قد تقدمت وما أشرنا إليها، أن عنده فائدة، عنده فائدة أخذها في 10 دنانير ومضى عليها حول، ثم اقتضى بعد ذلك ذيك 10 دنانير الاقتضاء فضم إليه فزكها، فهذا فيه الزكاة، ولكن بشرط أن يجمع بينهما ملك وحول. صفحات الشلية. ثم قال: أو كمل المقبوض من الدين نصابا بمعدن، لأن المعدن لا يشترط فيه الحول على المنقول. هذا الآن أيضا لما ذكر الكلام على حقيقة القبض، وأنه ليس هو القبض اللغوي بل هو القبض الفقهي، مصطلح فقهي، وأن القبض الفقهي أوسع من القبض اللغوي، وليس في هذا الباب فقط بل في باب البيوع وفي غيرها، القبض في الفقه أوسع من القبض اللغوي. هل كنعرف القبض في اللغة؟ أن تقبض بيديك شيئا، هذا هو القبض اللي كنعرفه، قبضه، أخذه بيده، هذا اللي كنعرفه فيه القبض، هذا هو القبض. فإن استعمل في غير هذا في اللغة نعتبره مجاز، هكذا كتعرف. لا بد أن يكون هذا الشيء قد أخذ بجارحة اليد، هذا هو القبض، شريك عفو في القبض، قبضه بيده ولا قبضه بأسنانه ولا قبضه برجله، مهم يقبض، قبضه ربطه، هذا هو المعروف. لكن في الفقه سمعتم أن القبض أوسع، إذ فيه هذه الصور الحكمية الاعتبارية، ولذلك فالفعل الشرعي أو الحدث الشرعي أو المصدر الشرعي أو الحدث الشرعي الفقهي لا يمكن أن تفهمه باللغة. لكي يقرأ الفقه باللغة لا يمكن أن يفهمه، الفقه يتقرأ بلغته بمصطلحاته بلغات الفقه. مثلا إذا قلت مثلا إذا قبضته فعلي كذا، ولا يقول لك صافي نهار نقبضه نديره في الجيب إن شاء الله راه غادي نزكيه، ولكن قد يستعملوا الهبة، وقد يستعملوا الإحالة، وقد يستعملوا العيد، وقد يستعملوا العجب، ولا قلت له عندك القبض يقول لك فينا هو ما أنا ما شديت والو، ما كانش قبض، شتينا شديت شي حاجة بيدي ما فين القبض. يظن أن لغة الفقه هي لغة هي اللغة العامية. خلاصة الكلام أن الذي يقرأ ألفاظ الشرع يكون على بال هذا الخطأ كبير الآن في فهم الدين، راه العوام راه ما عارفينش الخطورة في حمل ألفاظ الشرع على معانيها. راه جيب دابا إنسان تيقرأ، جيب طالب علم ضعه أمامك قرأ عليها آية الوضوء، قال لي أعطيني المصطلحات ديال هذا الوضوء، ما معنى مسحه، قول لي أعطيك حقيقة المسح الشرعية، قول لي وجهكم، قول لي أقول لك فين كان وجهكم، قول لي بين لك فين كاين وجهكم، ها قول لي حدد لك وجهكم والخلاف اللي فيه، واش كتدخل هذيك بجانب الاذن لا تدخل، واش كتدخل واش كيدخل ما بين الانفين، واش كيدخل الشفا ولا ما كتدخلش، واذا اغلقها واذا فتحها كذا، ها وهل يدخل الدقانه ولا يدخل. اعطيني طالب فقه الان غير في المصطلح ديال الوضوء يعطيني دابا الحقيقه ويحكي لي الخلافات اللي فيه، ما كنهضرش انا على الناس اللي قاولوا الفقه، اللي قاولوا الفقه راه سمعوا داك الشيء من متحد دقاني الى كذا، شافوا في الفقه. انا اتكلم على الذين لم يدرسوا اي لفظ من الفاظ الشرعي وصاروا الى اخذ الالفاظ بمعناها اللغوي، كارثه دابا تقول لي واش دابا هذيك العينين كتسد ملي كيدير الوضوء وهيغسلوا فوق الصفر وهل يدخلوا او لا يدخلوا وماذا يدخل وماذا يخرج؟ لا استطيع. اما الاذنين واللي يقول لك الاذنين انا الفرض والسنه فيها وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قل لهم ارجلكم راه فيها بغاو يدخلوا قال لك الجوارب في المساء ما نساوش هذه القضيه انها مهمه جدا. يقول لك برؤوسكم يقول لك الراس ديال الاصلع والاغم والعادي يقول لك فينا هو الفقه فيها راه القضيه راه ما بقاتش في الفهامات الزائده الامور صعيبه. لغه الفقه لغه علميه محدده لها قانونها الذي يحكمها. لغة الفقه تصنع بأدوات أخرى ماشي لأنها مصطلحات ومفاهيم علمية. خلاصة الكلام أنك هذا فقط تنبيه حتى لا يظن ظان بأن الأمور لا تحتاج إلى ضبط لا تحتاج إلى تقنين لا تحتاج إلى نظام هذه تحكمها أنظمة. وحتى هذاك المعنى اللغوي هذاك المعنى اللغوي الفقهي راه صناعته راه كصناعة الحكم. عندما تطلب في الحكم دليل من الكتاب والسنة والإجماع وكذا فكذلك هذا المعنى الذي للغة أيضا يطلب فيه نفس الأمر. مش غتبقى تزيد مثلا القبض ما كنذكر هذا القبض هذا ما بغاش يكتب القبض ما بغاش يكتب صافي قال هذا راسي مالك متزمت ما بغاش يكتب القبض حيت ما كيديروش هما القبض كيديروا السري. القبض دابا غير القبض هذا دابا القبض دابا في باب الزكاة مثلا القبض في باب البيوع المصطلحات مفاتيح العلوم المصطلحات مفاتيح العلوم وأدوات النقاش وطريقة بناء الأحكام. لغة الفقه لغة المنطق لغة الفلسفة لغة القبض. الآن نحن دابا قلنا القبض هو الأخذ باليد ما اختلفنا لكن كدخل في الواهب كدخل في الإحالة كدخل في أمور أخرى. كذلك مثلا عندما وصلنا إلى مسألة ماذا النصاب تمام النصاب. إذا سمعت تمام النصاب سوف تقول خلاص أنا ما شديتش 20 دينار أنا لم أقبل 20 دينار قبضت 15 دنانير. تقول لا راه تمام النصاب راه مصطلح فقهي راه ماشي النصاب في المال في الدين. إذا تم النصاب بالفائدة يسمى تمام النصاب. إذا تم النصاب بالمعدين فإنه يسمى تمام النصاب. نفرض مثلا أنك أعطيت لزيدين 10 دنانير ثم ردي لك 10 دنانير ولكنك استفدت من هذا المعدن ما يساوي 10 دنانير خلاص أخرجته مباشرة يصير النصاب كم؟ 20 لأن حول المعدن وقت إخراجه ما فيش هو الحول لأنه ملحق بالركاز ملحق به ولذلك بمجرد ما يخرج من تحت الأرض ويكون صالحا للبيع لابد من التصفية على كل حال بد أن يفصل عن غيره. فإذا بيع وحصل من 10 دنانير حصل النصاب واضح. هذا هو المذهب المشهور وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء هذا هو الراجح. ولذلك لما حكه المصنف ماذا قال على المقول بمعنى أن هذا مختار الإمام المازري وخالف في ذلك شكون هو هذا السقلي تعرفونه ما اسمه السقلي عبد الحق السقلي أحد كبار علماء الفقه في ذلك الزمن عبد الحق السقلي وقال هو شريح المدونة قال بأنه إذا أخرج المعدن وضمه إلى النصاب فإنه لا يزكى هذا لا يعتبر المعدن متمما للنصاب لا يعتبر ذلك هذا مذهبه. ولكن أحد مفسر النص المالكي الكبار وهو القاضي عياض قال لا بل يكمله ونزله هنا منزلة الفائدة التي مضى حولها. ولا شك أنه إذا كان زمان إخراج زكاة المعدن يوم إخراجه وتنقيته أن هذا في الحقيقة وهذا الفائدة فائدة حال حولها مر عليه حولها فتلحق بنصاب بما ورد في الزكاة فيكمل النصاب. هذه صورة المسألة وهي واضحة أليس كذلك؟ هكذا قال إن أن أن قلنا بأن الفائدة تضم كذلك وبنينا هذا على الإجماع أليس كذلك؟ قلنا بأن الفوائد يضم بعضها إلى بعض حتى يحصل النصاب بلينا هذا الفرع على ماذا؟ لأن مناقشة بين الإمام المازيري واسمته والسقلي الآن في أي شيء هل المعدن هل ما يكتسب من المعدن من أفراد الفائدة أو لا؟ هذا محل البحث. هل ينطبق على ما يؤخذ من المعدن اسم الفائدة أو لا ينطبق عليه؟ فإن كان ينطبق عليه وينطبق عليه خلاص فإنه يضم إلى المال المقتضى ويصير الكل حينئذ نصابا واحدا مالا واحدا. وإذا قلنا لا هذا ليس بفائدة ولا تنطبق عليه لفظ الفائدة بل قد نعده غلة ففي هذه الحالة يحتاج إلى أن يستدل على أنه حجة ويستقبل به الحول. إذا المعدن الآن هل هو من باب هو من مفردات الفائدة أو من مفردات الغلة؟ ما الذي يظهر فيه؟ تطبق عليه حقيقة الفائدة لا تجدد لا عن ماله. ولكن هو سميته هذا المعدن هذا أليس ما أخذ منه الآن هو هذا الذي هو أصله الذي ارتبط به أليس هذا شبيها بغلة التمرة؟ أليس شبيه بغلة النخلة مثلا؟ ألا يوجد فيه شبه؟ شبه صورك إلى أمام الأرض مش إلى أمام الأرض ولكن حتى من ناحية بقاء ما هو جزء منه جزء منه بقي لأن المعدن يطلق على جملة هذا الشيء وهذا الذي أخذ منه جزء أليس يشبه النخلة من وجه؟ لا يشبه النخلة نهائيا ولا علاقة له بالغلة وإلحاقه بالغلة ضعيف ولذلك نصروا هنا في المذهب المالكي أنه من الفوائد فيلحق بالدين. واضح؟ نعم. المقصد قوله أو كمل المقبوض من الدين نصابا بمعدنه أي فيزكى ذلك المقبوض بمجرد كماله نصابا بالخارج من المعدن على المنقول أي على ما اختاره المازري من الخلاف وهو قول القاضي عياض واختار السقلي عدم ضم المعدن للمقبوض. نعم هذا الآن مرد النظر فيه. إذا شئت أن تتأمل هل المعدن من باب الغلا ومن باب الفائدة لك أن تنظر في هذا الشيء ثم حين ولكن الظاهر أنه من باب الفائدة وهو المشهور في المذهب. نعم وما كيحسبوا الثمن تشوفوا الثمن ديال المعدن ماشي المعدن بذاته حيت المعدن بذاته ما فيش الزكاة في ذاته. الزكاة لا تكون إلا في المعادن إلا في الذهب والفضة من حيث هي ما فيهاش الزكاة الرصاص وكذا ما فيش الزكاة وسيأتي الكلام على ذلك. لكن ثمانه باع قسطا من الحديد باع قسطا من الرصاص فاكتسب منه قسطا من المال هذا هو محل البحث هل هو من باب الفائدة أو هو من باب الغلة. هذا مسألة فيها نظر قد تنظروا أن إنه في الحقيقة الغلة كنعرفوا بأنها ما جاء عن الشيء ثم بيع والفائدة ما جاء بنفسه. ممكن يعني لاحظوا هذا، مثلا يقول لك بأن الفائدة عرفنا بأنها هبة أو ميراث أو عطية، مال جاء. أما هنا فإننا بيعنا الحديد واكتسبنا المال، فأشبه بيع التمرة من أجل اكتساب المال. يمكن أن يلاحظه ملاحظ هنا، لكن ظاهر أنه فائدة، وهذا هو الذي يظهر. ثم قال قوله: لأن المعدن لا يشترط فيه الحول، لأن خروج العين من المعدن بمنزلة حلول الحول. نعم، هذه القاعدة، القاعدة خروج العين ينزل منزلته حلول الحول. إذا كان الذهب والفضة هذا لا يناقش، إذا كان معدن من الذهب والفضة وخرج ذهبا وفضة وكمل النصف هذا لا يناقش، لكن المعدن مطلقا كيفما كان إذا اكتسب منه المال فإنه من باب الفائدة، هذا ما قاله. وإنما يزكى الدين المقبوض بشروطه لسنة فقط، ولو أقام عند المدين سنين من يوم ملك أصله أو تزكيته إن كان زكاه. الآن ذكرت الشروط ويمكن أن نعيدها مرة أخرى من أجل ترسيخها، فقط للتنبيه. الشرط الأول أن يكون هذا الدين عينا ومثله في الحكم عرض تجارة. الشرط الثاني إذا دخلنا أن يكون بيده ستخرج أكثر من ربعة، من خصوص ستة ولا خمسة، فهم ذلك شيء للمصنف فقط. الشروط التي ذكرها المصنف ما هي؟ أن يكون أصله عينا ثم إذا كان أصل تجارة فهو مثل العين في الحكم. الشرط الثاني أن يكون مقبوضا. الشرط الثالث أن يكون إذا قبض عينا، أن يأخذ عرضا وما شابه ذلك. الشرط الرابع أن يكون تاما من حيث النصاب، يكون نصابا. هذه الشروط الأربعة. وتقدم أن شرطا آخر سبق ذكره وهو أن يكون بيده، ذكرنا هذا الشرط ليكون بيد غيره. هكذا إذن هذا ما يتعلق بهذه الشروط. فإذا حصلت وتحققت فإن الدائن يزكي هذا المال لسنة واحدة، ولو أقام عند المدين سنين عددا، يكون قام عنده 10 سنين، 15 عام، 20 عام، فإنه إذا قبضه الدائن يزكيه لسنة. تقدم توجيه هذا فيما سبق، هنا بأنهم رعوا فيه في الإسقاط خروجه عن الملكية، ورعوا في جانب الإيجاب أنه يملكه حكما، وتحقق هذا الحكم حسا حين قبضه، فترتب في ذمته تمام الوجوب. واضحا هذا التصور. هكذا ما الذي يتحكم في هذا كله؟ الحقائق الشرعية، حقيقة يتبعها حكم، فإذا وجدت ترتب الحكم، فإذا تخلفت سقط الحكم، فإذا لم تتخلف بالكامل وجب اعتبار هذا الأمر. هذا الحقيقة، حقيقة تحكم، مفاهيم الشرع، حقائق الشرع، أمارة الشرع، علامة الشرع هي التي تتحكم في النظر، وهذا ما حصل في هذا الأمر. يزكيه لسنة، وزمان الزكاة يكون إما بيوم ملك أصله وإما بيوم تزكيته. هل يمكن أن يكون الفرق بينهما؟ يمكن يكون الفرق مثلا أن يختلف يوم التزكية عن يوم الأصل أو لا يمكن؟ أتتصورون أن يختلف يوم التزكية عن يوم الأصل؟ مثلا ملكه في محرم، على كل حال سيزكيه في محرم، ويبقى يوم محرم هو يوم التزكية، فلماذا قال يوم أصله ويوم تزكيته؟ هل يمكن أن يختلفا ويفترقا، أم أن هذا فقط من باب عطف المرادف ما رأيكم؟ قصور ثم يكمله كالمعدن. إذن يوم أصله هو أصل الكل ولا أصل البعض؟ مش أصل الكل ولا أصل البعض؟ هناك نضرب على أصل الكل. تأملوا ولا يوجد في هذا تكرار قوله يوم تزكيته ويوم أصله، أم لا، أم أن هذا ليس من باب التكرار بل هو من باب إفادة حكمين مختلفين؟ يقولوا ما هي الصورة؟ ولكن ما هو أصل الكل؟ أصل 20 دينار أثر، أصل فاسمك 20 دينار ولا أصل البعض؟ لا، ما قالش أصل البعض، أصله اللي قال، ما قال أصل بعضه، قال يزكيه يوم ملك أصله، أصل هذا 20 دينار، الأصل إلى 20 دينار، ما قالش بعضه. وهل يمكن أن يكون الفرق بين يوم الأصل ويوم التزكية؟ أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. ويوم الأصل هو يوم التزكية، هو من المشكلة. أن لا يكون. أيوة. ولكن هذا لم يملك أصلا، لم يملك الأصل، الأصل هو المال، هذا ملك العار. وهذا كيف غاب عن أذهانكم صورة تقدمت ونبه فيها الشارح إلى أنه يعتبر يوم تزكيته ليوم أصله؟ ما عقلتوش؟ ألم تعقلوا على هذه الصورة؟ هي نموذج، هي مثال لهذه الصور التي يختلف فيها يوم الأصل عن يوم التزكية. نعم، من نعم إن لم تجد فيه الزكاة يوم ملك أصله، إن لم تجد فيه الزكاة، إذن هذا الأصل الآن ما الذي يمنع من عدم وجوب الزكاة فيه؟ هو نقصان، إذن ليس هو الأصل. أو أن يكون عرض تجارة لمحتكر لن يزكي. أيوة، ومتى يزكي؟ عندما يبيعه ويقبل الثمن. إذا كان عرض، معنى أنه ليس بأصل. وصل الأصل يعتبر في العقار ولا لا يعتبر إلا في المال؟ دابا الآن غير باش نعرفوا هذا الأصل، يوم أصله الآن، واش إذا قلنا يوم أصله، واش يوم ملك ذلك المال نفسه، واش هذا هو المقصود بالأصل؟ يوم الأصل يوم ملك ذلك المال نفسه، واش هذا هو الأصل؟ أم لا، أم أنه أعم من هذا؟ يوم الأصل هو هذا، يوم ملك ذلك المال نفسه 20 دينار، هذا أصل، نفس هذا هو الأصل. هل هذا هو مثال الأصل وحده؟ أم توجد أمثلة أخرى؟ نعم، أيوة. يعني أنه إذا ربح ينتقل، متى كان هذا الفقه؟ متى كان الفقه يحصل ما يحصل الربح؟ ما عام قلنا زكاة الخير، وقلنا ربح يتبع الأصل، أنت كتقول لي يوم يحصل الربح. أيوة، متى كان هذا الفقه؟ متى متى كان هذا السبب؟ مكان الربح يتبع الأصل. من الصباح وحنا كنقول الربح يتبع الأصل، انت بكينا الانتقال درتي من باب الفائدة، ودابا تخلط فيك البواسطة، تخلطت لي الفائدة مع الغلة مع ما ايش الربح، الربح تخلط لي مع الفائدة، وهو اللي بغى. الأصل كلمة الأصل هنا تشمل المال وتشمل ما هو أصل المال، ما هو أصل المال، وتشمل أيضا فرع المال. ثلاثة الأشياء التي تسمى الأصل هنا فرع المال. ما ذكرتموه في الصورة الثانية صحيح، أنه قد يملك مثلا، يملك مثلا عقارا يريده للقنية، ملكه في محرم وما كان يريد أن يبيعه، وإشتراه للقنية محرم 2000 4000 اش من عام 1400 1400 ولا 1400 ندوها 1400 انا دابا نرجعوا له لان هذا 21 في غير الصباح 1400 1400 كم كان هذا العام جيدا لا حول كان خير وكان كان كورونا الاول 1400 محرم وباعه مثلا في 1402 1402 مفهوم. الآن ما هو يوم الملك؟ ما هو أصل الملك؟ ألف وأربعمائة باعه في ماذا؟ نقول باعه مثلا في رمضان 1400 في رمضان. متى يزكيه؟ في رمضان من العام القابل. إذا كان قد ملك أصل المال أو ملك ماذا؟ إما يوم التزكية وإما يوم الأصل. المقصود بالأصل الذي لا يزكى هو هذا، هذا من مفرداته. عندك مثلا عقار ملكته للقنية ثم بعته، هذا المال إذا نظرنا إلى أصله متى كان عنده؟ كان عنده فيه 1400 في محرم، هذا هو أصل المال، ولكن بعدما باعه انتقل زمن التزكية إلى شهره، هذا هو يوم التزكية. فهم هذه الصورة الواحدة. الصورة الثانية هو ما تقدم في مسألة الزرع، الفرع أوجب الانتقال، أن الشخص زرع أرضا يريده للتجارة، يريد هذا الذي يخرج من هذه الأرض لماذا؟ ولكن خرج فيها النصاب، خرج فيها النصاب، نصاب الحبوب، فزكاه. أصله أصل ذلك المال مثلا كان يملكه في ماذا؟ في شهر رمضان، هذا هو الأصل، ولكن باع ذلك الزرع في ماذا؟ في شهره محرم. إذن هذا الأصل وهذا يوم التزكية، مفهوم؟ إذا كان قد ملك الأصل المال نفسه فهذا يزكى كل سنة، سواء زكاه أو لم يزكيه، فإنه يعتبر ماذا؟ حول الأصل، لأن هذا فيه الزكاة، هذا حول الأصل فيه هو محرم لكنه لا تتعلق به الزكاة، هذا حول أصله هو رمضان ولكنه باع الزرع في محرم فانتقل العام إلى محرم، مفهوم؟ إذن إذا قلنا الأصل فإنه تدخل تحته ماذا؟ صور ثلاث، إما أن يكون مالا، وإما أن يكون غير مال وهو لا يزكى، وإما أن يكون فرع مال، فلفظ الأصل هنا أعم، مفهوم؟ فهمتم هذه الصور؟ هذا نعم؟ في سورة الأخيرة أنه هذه الفلوس التي أخذها هنا، هذا الشيء الذي أخذه في الزرع اقترضه، أعطاه القرض، رده إلى إليه هذاك الفلوس. إذا نظرنا إلى الأصل راهو محرم، إذا نظرنا إلى يوم التزكية فهو رمضان، الصورة واضحة لا تحتاج إلى نظر. ثم قال إن كان زكاه ومحل تزكيته لعام فقط إن لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة، وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم. هنا إشكال أن تنزيل قاعدة معاملة هذا بنقيض قصده وبناء الحكم على خلاف مراديه، هنا في هذا المحل وقع الخلف بين الفقهاء، وسبب الخلف فيه هو هل هذه النية مؤثرة أو غير مؤثرة، لأنكم تعلمون أن النية لا تؤثر إلا إذا صدفت محل التأثير، لا بد أن يكون الشخص قد قام به وصف، وصف يمكن أن يكون يوجب لنيته التأثير، لا بد أن يقوم به هذا الوصف. فمثلا لو أن إنسانا نوى أن يطلق زوجة زيد، هذاك الدوار بغى يطلق الزوجة ديال فلان، هذه النية له. هذا الشخص هل يتصف بصفة تجعل لهذه النية تأثير؟ ولو نوى أن يطلق زوجته، نوى النية صمم على النية بناء على أن الطلاق يقع بالنية، نوى أن يطلق الزوجة، هتطلق عندما يقول تطلق بالنية؟ ما احتاج أن نغلفظ، عندما يقول بالنية تطلق. لماذا؟ لأنه اتصف بوصف النية تؤثر معه لأنها زوجته. أما أن ينوي أن يطلق زوجة فلان فلا يمكن أن يؤثر، لأنه لم يتصف بوصف يؤثر في الحكم. وهكذا إذا أردت أن إذا نويت شيئا ما فلا بد أن تتصف بنية تكون بصفة تكون هذه النية مؤثرة معها، فالنية فوصفه شرط في تأثير النية، مفهوم؟ ولذلك هنا الآن هذا الشخص الآن إذا نوى الفرار من الزكاة، هل قام به وصف يمكن لهذه النية أن تؤثر في الحكم أم لا؟ نفرض مثلا أنه في يده، مثلا في يده غنم، فلما اقترب الحول أهداها لشخص أعطاها له، فلما مضى الحول استردها منه، هذا الآن هل يعمل بنقض قصده أو لا؟ بلا نزاع. لماذا؟ لأنه قام به وصف هذه النية تؤثر في الحكم، وهو أنه مالك حقيقة، مالك حقيقة، فلما كان مالك حقيقة تحقق فيه وصف تأثير نيته في هذا الحكم، فهم؟ بخلاف ما لو كان ملكه ناقصا، فإنهم يلاحظون أن نيته تنزل منزلة من أراد أن يهرب زيد من أن لا يعطي زكاته، أو أن يهرب عمرو من زيد، ما فائدة النية أن يهرب من أن لا يعطي الزكاة في مال عمرو؟ لاحظوا هذا الأمر، فإنه عليه مضار النظر في هذه الجزئية. قالوا هذا المال أو هذا الشخص يوجد خلل يوجب عدم تأثير نيته هنا، لكن بعض الفقهاء قال بأن هذا النقص ملغى طردي، فهذا الشخص إذا ترك هذا المال عند هذا خوفا من الزكاة فإننا نعامله بنقض قصده، لأن هذا ينزل منزلة المالك الحقيقي، ينزلونه منزلة المالك الحقيقي، ولذلك إذا نوى فإننا نقضي عليه بأن يؤدي جميع السنوات التي كان هذا المال عند هذا الشخص المدين. تيجيب لي الفلوس، يأتيه بالمال إلى بيته، خذ دينك، تقول لا لا خلي خلي خلي. ولما سئل عن هذا الأمر أو زلت القرائن على حاله، ظهر أنه يفعل ذلك فرارا من الزكاة. هذا الآن هل يعد هذا الأمر فرارا من الزكاة، هل يعد هذا الفرار من الزكاة فرارا لمالك أو لغير مالك؟ لأنه إن لم يكن مالكا لا يمكن أن تؤثر نيته. ابن القاسم قال هذا مالك، سيدي هذا سيد خصو كل سنة يؤدي الزكاة، هذا مالك حقيقي، هذا إنسان في مال، في عنده مال، واحتال على أن لا يعطي الزكاة، لأن القبض هنا الغاية، مع أن الزكاة لا تترتب في الذمة إلا بالقبض. ولكي تقترب منكم الصورة الآن، استحضروا هذا الأصل الذي ذكرناه، أن النية لا تعتبر مؤثرة إلا إذا كان الشخص قد اتصف بوصف يصير تلك النية مؤثرة، مفهوم؟ هكذا. فلو نويت أن تتصدق مثلا بشيء ثم عجزت عنه فلك العجز، لكن لو نويت أن تتصدق بمال زيدين من الفائدة؟ أردت أن تتصدق بمال زيدين، ما فائدة هذه النية؟ أردت أن تتصدق بمالك ثم توفاك الله ولم أو عجز لك الأجر، ولو نويت أن تتصدق بمال زيدين ثم توفي أي أجر سيكون لك؟ المحل لا يقبل هنا التأثر بالنية لعدم وجود الوصف، هذا تقريب فقط. لأن كما سبق أن ذكر أن هذا الشخص يزكي لكل سنة إذا كان قد ترك أخذ الدين فرارا من الزكاة، على مذهب ابن القاسم بناء على أن هذا الشخص مالك حقيقة، وأن هذا التصرف منه مؤثرون، هذا هو المشهور في المذهب. وبعض الفقهاء قال لا، هذا الشخص لا يتصف بصفات الملك، ومن لا يتصف بصفات الملك نيته في الشيء غير مؤثرة. واش نقولوا؟ أنت الحاجة التي لا تملكها وليس لك عليها سلطان، نيتك لا تؤثر فيها، لا تجلب الأحكام، لا يمكن للشيء الذي لم تتصف بصفة تؤثر فيها أن تكون معتبرة، ماضية. هكذا هنا الملك ليس، هذا الشخص غير مالك حقيقة، فلذلك هذه النية لم تصادف محلا، فلا بد أن تعتبر ملغاة، وأن نيته وعدم نيته سواء، واضح؟ لو نويت أن تفعل شيئا في شيء لا يحق لك أن تفعله فيه فنيتك تعتبر لغوا، سواء كان خيرا أو شرا، بخلاف ما إذا كان هذا الشيء لك عليه سلطان معتبر في الشرع فحينئذ يؤثر. لكن هذا السلطان المشترط هنا هو القابض لهذا الشيء وإدخاله إلى الملك حقيقة. ابن القاسم يقول لا، هذا الشخص مالك حقيقة، لأن هذا مانع من أخذ المال، ولذلك ينزل منزلة الآخذ حقيقة، لأن هذا التأخذ كان بتصرفاته هو، فوجب أن يلاحظ هذا الأمر فيقضى عليه بوجوب أن يؤدي هذا الشيء كله. لأنه ثم لا ننسى أمرا آخر، أنه كان قد ملكه فيما سبق، وهذا الملك السابق عنده تأثير هنا، لو قدر أنه لم يملكه في السابق سيختل رجحان الملك، ولكن لما كان قد ملكه في السابق وأمكن له أن يدخل هنا وهو الذي أخره عن قصدين، قضى عليه ابن القاسم بوجوب الأداء في كل سنة. واش فهمتوا؟ هذا هو الوجه في المسألة، هذا هو الفرق. ولك أن تأخذ الآن الأشياء المتعددة ثم تأملها، فمتى تؤثر النية الشر أو الخير في الشيء؟ إذا كان لك عليه السلطان، مثلا عصمة، ملك، حق التصرف، ولاية، هذا عنده تأثير. أما إذا كان هذا الشيء لا علاقة لك به، أو لا علاقة لك به التي يعتبر العلاقة التي يعتبرها الشرع، فلا يمكن نيتك أن تؤثر. هذا معروف. ولذلك مثلا بعض الفقهاء قالوا إذا قال مثلا شخص إن تزوجت فلانة فهي طالق، تقول هذا كلام ديرو ما عنده حتى معنى. ولكن بعض الفقهاء يقول نعم، لأنه علقه بأمر بينهما، حتى لازم تزوج طلاق، هو طلق قبل ما يتزوج. مجاهدين. خلاصة الكلام أن القصد إذا كان صاحبه لا يتصف بصفة التأثير لا يمكن أن يؤثر. وهنا الذي لاحظه بعض الفقهاء، بعضهم قال لا لا لا، كاين وصف الذي تؤثر معه النية هنا وهي تمام الملك، كاين ملك الحقيقي. نعم. قوله وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم. قال ابن عرفة ولو أخره فرارا ففيها زكاة لعام واحد. وسمع أصبغ بن القاسم لكل عام. وقال ابن الحاجب بعد قوله زكاه بعد قبضه زكاة واحدة ما نصه. وعند ابن القاسم ما لم يؤخر قبضه فرارا وخولف. وقد ذكر ابن غازي أن كلامهما غير صحيح، والمعول عليه كلام ابن القاسم. هو إذن يزكي كل سنة. المهم وجه القول هنا بين. نحن لا يهمنا الآن أن يكون هذا المذهب راجحا أو هذا المذهب راجحا. الوظيفة الفقهية التي عليها المدار في هذه الأمر كله هو بيان أدلة الأقوال وتوجيه الأقوال، هذا هو وظيفة الحكومة. أما أن يكون قول ابن القاسم راجحان وقول غيره مرجوحان، هذه مسألة تتعلق بجانب آخر، لأن أقصى ما يتعلق به النظر هنا هو نقول لماذا قال فلان كذا ولماذا قال فلان كذا، لم يصرحوا بالتعليل نهائيا ولم يذكروا هذا، ولكنه يعتبر هذا ملاحظا قائما بمحل الكلام، موجود هناك ملاحظ. والنظائر إذا استحضرتها هنا تجد أنها قد أجري فيها هذا الحكم ووقع التعبير هذا. وضحون هذا الأمر. إذن قد يقول الأخر وها هما دابا ما كيطردوش الأصل ديالهم، ها هما الملكية دابا كيلعبونا، ودائما تقولوا من استعجل نعامله بنقد قصده، ها هما ما داروش هنا القصد، هما كيختلفوا هنا. علاش أسيدي ما يديروا هذا المسخوط هذا هرب من الزكاة وأجرى ما في كذا؟ راه ماشي سهل أنك تنزل القاعدة إلى أين تتم شروطها وترتفع موانعها. هل يمكن للشيء أن يؤثر بدون أن يكون الشروط موجودة؟ إذا قلت مثلا نذرت لله تعالى، ودابا شوف أن أعطي لله تعالى هذا الجبل في سبيل الله، سير خذه أنت، أعطيتك هذا الجبل هبة خذه، شنو هذا الدرهم؟ بعتك هذه الأرض السكت. هذا الواد كله بعته كله، هذا الواد وهذا الشجر وهذا كله بعته لك بدرهمين خذوا. هل يمكن لهذا أن يكون له أثر في الخارج؟ لا يمكن، لأن الوصف الذي قد يكون خطيرا لو كنت أملك هذه الأرض وقلت له بعتك بدرهمين، يا عقد البيع صافي خلاص خرج من الملك، انتقل إلى ملك المشتري، يصره ذلك لأنه كان يألف أن يشتري ببخس بثمن البخس، إذن هذا إذن لكي يؤثر النية والقول كذا يجب أن تتصف بوصفين يكون مؤثرا في المحل. بلا نزاع أننا لو سألنا أي فقير وقلنا شخص كان عنده مال في يده وإذا اقترب الحول احتال على الزكاة فوهبه لولده، ثم بعد مثلا وهبه لشخص وبعد أن يمر الحول يهبه له هذا، وعندما يقترب الحول يهبه له، وعندما يقترب الحول يسترد، وعندما يحتالون على الشرع سيقضون عليهم بأن حين تصرف قام به وصف مؤثر، نيته معتبرة، فعله معتبر، تترتب عليه إنشاء، لأن الإنشاء لا يكون في كل الناس. اللفظ التي تنشأ به الأحكام لا يتساوى فيه جميع الناس، بل لا بد من وصف يقوم بالذات. لا يمكنك أن تطلق زوجة زيد، ولكن زيد يمكن أن يطلقها لأنه يتصف بوصف كلامه مؤثر. لا يمكن أن تبيع هذا الواد لمن أراد أن يشتريه، لماذا؟ لأنك لا تتصف بصفة تنشأ عنها الأحكام. وهذا الشخص الآن لما نوى قالوا هذا ما عنده ملك، لكن ابن القاسم قال لا عنده الملك. إذن موجب الاختلاف في هذه المسألة ما رده إلى أن هذا يتصف بصفة قوله ونيته غير مؤثر، مفهوم؟ وهذا يجري في فروع كثيرة. نعم. ثم قسم بخلاف ما إذا كان الدين أصله هبة أو صدقة واستمر بيد الواهب والمتصدق أو صداقا بيد الزوج أو خلعا بيد دافعه أو أرش جناية بيد الجاني أو وكيل كل فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه ولو أخره فرارا، كما أشار له بقوله واستقبل حولا، ولو فر بتأخيره إن كان عن كائبة أو أرش فهو مبالغة في محذوف لا دليل عليه. نعم. هذا الآن ما زال يغلب عليه أنه فائدة، لأنه كما ترون عافية، هبة، ميراث، كذا، فيه وصف الفائدة، والحقائق الشرعية لا ترتفع إلا بالأدلة. ولذلك هذا مثلا لو أن عطية بقيت عند معطيها سنين ثم أعطاها لمن هي له، أعطاها بقيت عند فيد سنين ثم أعطاها له، لا يمكن أن يزكيها عند قبضها، وإنما يزكيها بعد حول من قبضها، وذلك لاتصافها بحقيقة شرعية تسمى بهذا الأمر الفائدة. لم يخرجها قصد هذا، قد تقول أنه نوى أن يهرب من الزكاة كذا، ولكنه لا يتصف بنية بصفة تؤثر معها النية، لا يتصف بصفة تؤثر معها النية، لأن الفقهاء مش غرضهم الانتقام، غرضهم تنزيل أحكام الشرع حيث توجد الشروط وترتفع الموانع. هبة في يد زيد وهذا صاحبها أخرها سنين وهذا لا يريد أن يأخذها فرارا من الزكاة، هذا الآن لو أنها دخلت ملكه سيقضى عليه بأن يزكي لكل سنة، ولكنه لما بقيت في يد الآخر فإنها تعتبر بهذا الحكم الذي سمعته. وهذا لو استحضرت مفردات كثيرة في العقود ستجد أنها كلها يجري عليها هذا القانون، قانون التأثير، تأثير النية والقصد، وهكذا. لأن سبب عدم وجوب الزكاة في هذا إلا بعد قبل أنه حققت فيه ما هي الفائدة. وهذا حد أنزله الله ويجب أن يلتزم به في بناء الأحكام. فإذا قلت لا أنا سأغلبك، شوف المحل، شوف المحل واش هذيك النية مؤثرة وغير مؤثرة، شوف المحل واش فيه صلاحية التأثير، تقول له ما صلاحية التأثير هنا؟ تقول له في الملك. ما كاينش الملك، يمكن للمعطي أن يتراجع، يمكن ما كاينش الملك. وكيف يمكن أن يؤثر اللفظ في الإنشاء أو في كذا وهذا الأمر مفقود؟ كيف يمكن هذا؟ واضح المسألة. وعليك دائما أن تستحضر هذا الأمر، راه المحل راك تكون في الشروط، إذا لم تتوفر لا يمكن أن تنزل في القاعدة. تنزيل القاعدة الفقهية، تنزيل الدليل العام، يجب أن يكون بقوانين التنزيل، أن لا تنزل الحكم على الشيء حتى تتحقق من قيام الشرط الذي هو شرط التنزيل فيه، وكذلك خلوه من المانع الذي قد يدفع ذلك التنزيل. وهذا شرط لابد أن تصحبه حينما تنزل الآيات، الأحاديث، القواعد، قواعد الفقهية، قواعد الأصولية، المناطات. دائما هذا الأمر لا يجب أن تغفل عنه. فإذا ما أردت أن تنزل ثم رأيت أن المحل قد اختل فيه ما يوجب هذا الأمر، فلا بد من تعطيل هذه القاعدة، لأن هذا المكان ليس محله. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا، فعندما قال بعضهم في حق صحابيين إنه كذا، إنه يحب المنافقين، إنه لا نرى نصحهم من المنافقين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه قد شهد بدران. أشار إلى أن هذا المحل ماشي محل تنزيل هذا الأحكام، إنه قد شهد بدرا. ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم. ولم يطلع على هذا الأمر، فأراد أن ينزل الحكم في محل لا يصلح له هكذا. وكثير من هذه الأشياء إذا تتبعتها ستصل إلى هذا الفقه الذي مضى عليه الفقهاء، أنهم دائما إذا أرادوا أن ينزلوا القاعدة، أرادوا أن ينزلوا الحكم، ينظرون إلى محله، هل استكمل شرائط التي يصلح فيها للتنزيل، ارتفعت فيه الموانع ولا. فإن لم يتحققوا من ذلك توقفوا، لا يتسرعون إلى تحكيم الهوى والنفس، لأن ذلك سيوقع في تبديل شرع الله. تدخل زيدا تحت حكم ليس فيه، وتدخل عبرة تحت حكم ليس فيه، وهذا فيه إخلال بأحكام الله تعالى في الأرض. أنا فقط مفرد من هذه المفردات التي يجب على طالب الفقه أن يحتفظ بها مثالا لما اختل فيه وصف المحل، فاختل فيها تأثير النية، يحتفظ بهذا الفرع لأنه مهم جدا، حتى يجمع من ذلك جملة كبيرة من هذه الفروع التي ستجعل مادته الفقهية غانية ثارية. يجمع هذا مع هذا مع هذا مع هذا، ثم بعد ذلك يجمع الكل ويكون عنده مادة فقهية غنية. فإنك لو سألت عن المفردات في باب النظر والإشباع سرد عليك جملة من هذه الجزئية، تقول لك وقع هذا في كذا، ونزل في كذا، ووجد في كذا، وفي باب المعاملات، في باب العبادات، في باب كذا إلى آخره. ولذلك إذا تأملت تجد دائما هذا الوصف إذا اختل يجعل القول لغوا. وهذا قد خرجت عليه فروع كثيرة، منها مثلا أن تسقط المرأة الصداقة قبل الزواج، تقول هذا إسقاط، هي لم يقم بها وصف الاستحقاق، فكيف تسقط شيئا لا حق له فيها. وكذلك أيضا كل من أصدح قبل وجوبه له لم يقم به وصف حتى يكون لقوله تأثير، ما لم يكن لك وصف فكلامك لا يؤثر في محل ذلك، ما لم يكن لك وصف يؤثر به قولك فإن قولك يعتبر ملغا. هكذا هذا ما وقع هنا في هذا القصد، ما رأوا بأن الشخص ليست فيه صفة التأثير قضوا بأنه لا يؤثر، وهذا في الهبة وفي الصدقة وفي كذا، وهذا ليس مالكا، كيف يهرب من شيء لا ليس مخاطبا به؟ ما دام ليس مخاطبا بالشيء فكيف يهرب منه؟ بحال مثلا إذا ما عندك ريال وهربت من الزكاة، هرب ولا بقى باش غتهرب؟ نويت أن تهرب من الزكاة لو كان لك مال، هرب هرب ولا بقى؟ ستهرب. خلاصة القول أنه لا بد من تمام الشروط في باب تأثير الأقوال والنيات. باب هذه قاعدة أختم بها هذه الجلسة، لا بد من وجود الشروط في المكلف لكي يكون قصده وقوله مؤثرا في بناء الأحكام الفقهية. لا بد من ذلك، لا بد من ذلك. الشركة تشوفه دائما في الولاية، في الوكالة، في الإجارة، في كذا. إنسان ما يمكنش أنه غادي يكون لكلامه تأثير أو لقصده تأثير وهو لم يتصل بالوصف الذي يكون به مؤثرا. ما يمكنش. أمكن مثلا أن يأتي شخص في مثلا باب البيوع ولا في باب الإجارة ولا في باب أي باب ولا باب العقد، مثلا عقد النكاح مثلا، إذا جاء هذا مثلا لامرأة في مثلا في السنغال ولا في موريتانيا، يقول فلان زوجتك امرأة في السنغال، فلانة بنت فلانة كاينة موجودة تعرفها، من أنت كما قال هذاك حتى تزوجها؟ تعرف من أنت؟ قال لك أنا مسلم زوجته. أنت لا تتصف بالولاية. لو جاء مثلا إنسان عادي في باب الولايات وجاء وأخذ شخص آخر، أنت قاضي المسلمين في هذا البلد، هو ماشي خليفة، ماشي سيكون هذا، أنت قاضي في هذا البلد، تقول سوف أنا راه قاضي غبت هنا شي حالة، لأن الناس راه أقوالهم ونياتهم ليست كلها على حد سواء، فنية الناس تختلف باختلاف أوصافهم أحوالهم. تقول لي أنا غادي نهرب من الزكاة ما عندك ريال، هرب حتى تكون مخاطبا بأن نيتك تؤثر وقولك تؤثر، عندئذ يكون لهذا الذي تفعله حكم. وهذا فقط تمثيلة ذكرناها لتتفطن إلى سبب الخلف في هذه المسألة، ولماذا المالكية لم ينزلوا قاعدة المعاملة بنقيض القصد هنا فقط، هذا هو المقصود مفهومة، وإذا فهمت فهذا هو القصد، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.